أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هو الدرس الخامس في شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني رضي الله عنه ورضي الله عن البخاري ورضي الله عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم في هذه الجلسة الطيبة اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا، خذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم قونا إذا وجدنا، أعنا إذا استقمنا، خذ بأيدينا إذا عثرنا، كلنا حيثما كنا. اللهم اشرح لنا صدورنا، يسر لنا أمورنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم قو لنا عقيدتنا، اللهم ثبت لنا يقيننا، اللهم انصر دينك يا رب العالمين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وفقنا لما تحب وترضى، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انزع الغل والحقد والحسد والضغينة من قلوبنا. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اجعلنا إخوة فيك متحابين، فيك متجارسين، فيك متزاورين، يحبون بحبك من أحببت، ويعادون بعداوتك من عاديت. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم من اراد بمسلم كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره، اللهم من اراد بالمسلمين شرا فاردد اللهم شره اليه، ووفقنا يا ربنا لما تحب وترضى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي عند الحديث الشريف الذي سمعناه من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، الإيمان 69 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أو الرواية التي بين أيدينا، الإيمان 69 شعبة، والحياء 1 شعبة من الإيمان. وقلنا إن الشعبة عبارة عن القسم، يعني الإيمان أقسام، الإيمان أقسام. هذه الأقسام وضح لنا المعصوم صلى الله عليه وسلم أنها عبارة عن من 63 إلى 69، أو في الرواية الثانية من 73 إلى 79 قسم. وعشنا في الدرس الماضي في 24 قسم من هذه الأقسام، وكانت كلها تخص القلب. قلنا إن أعمال القلوب يختص بها 24 قسم من هذه الأقسام، ويبقى لنا بمشيئة الله عز وجل ما يقرب من 50 قسم تقريبا إن شاء الله، إن ربنا يستر بإذن الله، وشرحناهم النهاردة في درس اليوم بإذن الله رب العالمين كان بها، إن ما كانش إن كنا من أهل الدنيا إن شاء الله، وكان لنا يعني نصيب أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله، إن كنا على قيد الحياة، يبقى إن شاء الله برضو إيه نكمل ما بدأناه. ولكن الأهم من هذا، قبل أن يعني أكمل العناصر والأقسام التي قسمها الإمام ابن حجر رضي الله عنه، أريد أن أقول إنه ليس المهم النصيحة، وإنما كما قال أبو حامد الغزالي، ليس المشكل النصيحة، وإنما المشكل قبولها. قضية كلها في النصيحة أن أقبل النصيحة، والنصيحة ثقيلة على المسلم، أو ثقيلة على العبد، ثقيلة على الناس، محدش بيحفر النصيحة، وبالذات اذا خالفت هواك. لما النصيحة تخالف الهوى ما يقبلهاش. كانت النهاردة تجيب واحدة متبرجة وتكلمها عن الحجاب، هواها مع عدم الحجاب، فالنصيحة هنا تصير ثقيلة. هكذا في عديم الصلاة، ربنا يهدي كل عاطي ويتوب على كل ضال ويهدينا جميعا سواء السبيل. المسلم برضو او المتمسك اللي ما بيصليش ويعتبره الامام احمد بن حنبل كافر والعياذ بالله رب العالمين، لما تكلموا عن مسألة الصلاة ثقيلة عليه. ليه؟ لانه ضد الهوى. وقلنا ان النفس عشان تهتدي تقارن او تعرض على نفسك امرين، ان ركنت لامر اعرف انها لم تركن الا للشر. يعني لما تلاقي النفس تعرض عليها امرين، يا ترى تقوم تصلي الساعة 2 بالليل دلوقتي ركعتين ولا 4 ركعات، ولا تقرأ جزء من القرآن، ولا تستغفر ربنا 100 مرة كده كما كان يصنع الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ هتلاقي نفسك تقول لك نام. يبقى تعرف ان النفس لا ترضى الا ايه؟ الا بما لا يرضي الله. فدايما روض نفسك على ضد هواها، روض نفسك على ضد هواها. معاك 10 جنيه، تقول لنفسك ال10 جنيه دي اصرفها كلها على البيت واللي يعود البيت يحرم على الجامع، ولا اطلع منها 2 جنيه لله؟ النفس هتقول لك لا، اللي يعود البيت يحرم على الجامع بلاش 2 جنيه، لانك لو فكيت ال10 جنيه وصرفت منها 2 جنيه ركبها عفريت. هي اصلا 10 جنيه اساسا ركبها عفريت من غير انت بتصرف منها ولا غير، اساسا مركوبه عفريت، واخد بالك انت؟ فانت لا تقول لنفسك لا، انا بقى هطلع ال2 جنيه غصب عنك. ليه؟ لان هذا ضد الهوى، وما كان ضد الهوى يرضي الله، وما كان مع الهوى يغضب الله. فانت عايز ترضي الله ولا تغضبه؟ فالنصيحه الثقيله، لان ابليس حزن، انت تقوى زعل خير، زعل ليه؟ لحد فرحنا وانه يضعف. قال ما جئت امه محمد بذنب الا واستغفروا منه. يعني لو في ذنب تعمله الامه المحمديه ويستغفروا الا وغفر الله له. تاني واحد بس رفع الشيء استغفر الله غفر الله له. واحد ارتكب جرم، كما ورد لنا في الحديث الصحيح، من اذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب اسرعه من طرفة العين. فابليس زعل، قال طب انا كلهم ازاي دول؟ فالواحد منهم بيستغفر يتمسح، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن. الله الله الله الله، كل ده. وان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله، طب يروح مين ابليس في الكلام ده كله؟ فعمل اجتماع لاولاده، اولاد الابلسه اللي بالك انت، اولاد ابليس ده الرئيس الرئيسي، ها المصدر بتاع الكل، واخد بالك؟ وابليس الانس اسوا من ابليس الجن لانه عايش معاه. قال طب نعمل ايه؟ قال واحد من اولاده بقى، قال انا بقى هزين لفلان شرب الخمر. قالت ليه؟ بكره يسمع درس علم ولا يعرف ان ده ام الكبار يتوب، يتوب ربنا عليه. طب انا هزين له بقى البخل. لاخد ليه؟ اسمع الدروس عن الكرم ويرى الاحاديث الكريم قريب من الله، قريب من الجنه، قريب من الناس، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنه، بعيد عن الناس، قريب من النار. يروح ايه؟ يتوب من البخل ويبقى كريم. يبقى انت طلع ايه؟ التزيين والاغواء بتاعك في الهوى. طب بقى ما دام انت ابونا الكبير، ها يا ابونا، ها دلنا. ده تضحك على ايه؟ فهو اولاد الابرسه سال ابوهم، يا ابونا قول لنا انت بقى وانت استاذ الافاده ورئيس القسم، ها والعميد، ها قول لنا بقى نعمل ايه؟ قال سوف ابتلي امه محمد بشيء لا يستطيعون الاستغفار منه. حمار محقوله ليه؟ قال سوف ازين لكل واحد منهم هواه. اه كل واحد بقى ماشي تبع ايه؟ مخه. يجي واحد عالم يقول له القران والسنه، يقول له بس انا مش مستريح. ما مستريح ليه سياسات؟ ده عقل لهوايا. وما دام هواه زين له طب يستغفر ازاي من هواه؟ ها؟ لذلك ذم القران من اتخذ الهه هواه واضله الله على علمه. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين، واجعلنا ممن جعلت هواهم في كتابك وسنة حبيبك، وجعلت هواهم في مرضاتك ومرضات رسولك، وجعلت هواهم فيما يقربهم منك وإليك يا رب العالمين. دي بس ايه لمحة سريعة قبل ان ندخل في بقية كلام الامام ابن حجر الله يرضى عليه. عشان برضو تبقى الحلقتين متتابعتين او الدرسين ورا بعض، سوف اعيد سريعا ال24 شعبة او ال24 قسم اللي وضحناهم في يوم الاثنين الماضي سريعا كعناوين ان شاء الله، عشان يبقى الدرس ايه متواصل. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اول خصال الايمان او اقسام الايمان وشعب الايمان في القلب ال24، الايمان بالله، وكما وضحنا وقلنا يدخل في هذا الايمان بذاته وصفاته وتوحيده وبانه ليس كمثله شيء. وضحنا الكلام ده بوضوح قوي يوم الاثنين الماضي. واعتقاد حدوث ما دونه، حط في ذهنك ان كل ما سوى الله حادث مخلوق ومولود ومحكوم عليه ايضا بالفناء. يعني جماعه الكيميائيين لما يدرسوا لاولادنا في الاعدادي والثانوي ان الماده لا تفنى ولا تخلق من عدم، قل له على عينك كلامك فاضي، ده كلام مش علمي، ده هذا كلام جهل. للاسف بيدرسوا لاولادنا لغايه النهارده القاعده الكيميائيه المعروفه، الماده لا تفنى ولا تخلق من عدم، قل له الماده تفنى وتخلق من عدم لان الذي يفنيها هو خالقها، وان الذي يخلقها من عدم هو الذي يقول للشيء كن فيكون. مش حاجه اسمها الماده لا تفنى، كل من عليها فان. وصدقوا كلام الله ولا صدق لافوازيه ونيوتن والجماعه بتوع الكيمياء. والايمان بملائكته، ووضحنا بعضا من تخصصات الملائكه، ويعني كفانا فخرا ان الملائكه تحضر مجلسنا وترضى عما نصنع وتذكرنا عند ربها بخير. اللهم اجعلنا من الذين يذكرون عندك بخير يا رب العالمين. قال لك من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هو خير منه. سبحان الله، يا ربنا يذكرنا بالملأ الاعلى. عملة العرش يعرفونا، وطبقة العالين يعرفونا، واللي ساكنين في البيت المعمور شافوا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، شاف البيت المعمور قال لو سقط منه حجر لوقع على سقف الكعبة. ايه البيت المعمور يا رسول الله؟ قال رأيت كل يوم يدخل، قيل لي انه يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يخرجون الى يوم القيامة. كل يوم 70,000 ملك يدخل، الاف من الملائكة واقفون لا يركعون، آلاف راكعون لا يسجدون، آلاف ساجدون لا يرفعون، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الإيمان بملائكته، الإيمان بالكتب، الكتب الحقيقية قبل أن تحرف، التوراة قبل أن تحرف، الإنجيل قبل أن يحرف. وللأسف الشديد لما دور على نسخة واحدة من نسخ الإنجيل حقيقية لم تجد. يضحك عليك ويقول لك اصل هو في نسخه في الفاتيكان، لا في نسخه ولا غيره، لقد حربت وكتب الانجيل بعد سيدنا عيسى ب 300 سنة. يعني طبعا لا نامن عليها التحريف. وفي احد المحاضرات لي من 3 اعوام في المانيا الغربيه بفضل الله اوجدت للحاضرين 120 خطا في الانجيل او الاناجيل المختلفة، وهي اكثر من 100 انجيل، وان كانت الكنيسة لا تعترف الا ب4، وترفض انجيل برنابا الذي هو اقرب الاناجيل الى الصحة، وما علينا في هذا الموضوع فليس هذا وقته. الايمان بملائكته، الايمان بكتبه، كتب المنزلة على رسل الله، والقرآن طبعا المنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الايمان بالرسل جميعا جميعا. الايمان بالقدر خيره وشره، وتوقفنا كثيرا عن النقطة دي لأن النقطة مهمة، لأن أي إنسان لا ينكر القدر أو يتلفظ ألفاظ سيئة من باب أنه يصف الدنيا أو يصف الأيام بأيام، والعياذ بالله مثلا يقول لك ده يوم، والعياذ بالله لونه كذا، ها؟ يقول لك يوم أخضر ويوم أسود، والعياذ بالله هذا كلام حرام، يحرم، ويحرم أن تسب الدهر، فإنما الدهر هو الله وهو الذي يصرفه بيده سبحانه وتعالى. ما تقولش لي ايام كذا، لا، ولا تقول ده يوم لونه كذا، حرام هذا الكلام، حرام تماما. وتنكر القدر هذا كفر والعياذ بالله رب العالمين. فقواعد الايمان، الايمان بالقدر. الشاعر الاهبل اللي قال قدر احمق الخطى، ده ربنا سبحانه وتعالى نسال الله يعني التوبه والهدايه والرحمه لمن مات. ربنا يرحمنا جميعا. الايمان بالقدر خيره وشره، والايمان باليوم الاخر طبعا. وادخل الامام ابن حجر الامام باليوم الاخر المساله في القبر، ان الاخوه بعض الناس يقول لك لا ده في دليل على ان في عذاب في القبر. مين قال لك؟ امال لما سيدنا الحبيب قال صلى الله عليه وسلم القبر اما روضه من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. اذا في نعيم وفي عذاب الله ما فيش في. وفرعون النار يغربون عليها غدوا وعشية صبح وايه وليل. ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. بالكلام اللي قبل يوم القيامة ده كان فين؟ في القبر. قال صلى الله عليه وسلم القبر اول منزل من منازل الاخرة، فان كان يسيرا فما بعده ايسر، وان كان عسيرا فما بعده اشد. يعني الكتاب يقرا بالعنوان رحلتك الى دار الاخره تبدا بايه؟ بدخول القبر. والله لو كان الكتاب بيبان من عنوان القبر روضه يبقى ايه؟ ابشر خيرا. وجل عذاب امه الحبيب اغلب عذاب المسلمين سوف يكون في القبور، عشان يوم يطلع من القبر يكون خلص اللي عليه، فيقف في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله، ويشربه من حوض الكوثر فلا يغمى بعد ذلك، ثم يكون مآله الى جنة الرضوان. اللهم اجعلها جنة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين. وكان لما الحبيب المصطفى يدن حد من الصحابة كان يجلس على ركبتيه، كان يقعد على ايه زي ما انت بتقعد الايه للتشهد التحيات، ويبقي حتى يعني تتقاطر دموعه الغزيرة حتى يبل الثرى في التراب يتشبع بدموع الحبيب المصطفى، ويقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، واسألوا الله له التثبيت. اللهم ثبتنا عند السؤال يا رب العالمين. والإيمان بالبعث، لازم نؤمن بالإيه؟ بالبعث والنشور. ورأينا أمية بن خلف الكافر الذي جاء مرة بقطعة عصب مات صاحبها منذ عشرات السنين، ثم سحقها بيده وذرها في الهواء وقال يا محمد هذه هل يستطيع ربك ان يجمعها مرة اخرى؟ سكت الحبيب برهة لحظة يجمع الاجابة او ينتظر وحي السماء، اذا بجبريل ينزل باخر ياسين بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. أمية وخلافه ضرب ايه مثلا وليس ايه خلقته من الاول. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ ها من يحييها؟ الله رب العالمين. سبحان الله. يبقى الذي انشاها اول مرة، قل يحييها الذي ايه انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. بعدين بيشرح القضية، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. على خبر الشجره الخضراء ورق اخضر، انت لو تدرس في علم الزراعه وتشوف المصنع بتاع الاغذيه اللي في ورقه الشجر والاعجاز الالهي اللي في المصنع ده، وازاي بيصنع وازاي بيسحب سبحان الله لما ترمي الحبايه الصماء الفوله او الدرايه حبه الذره لو قذفت بها عين انسان لفقدتها، تحطها في التربه تيجي عليها ميه سبحان الله، تبص تلاقي بقدرة الله عز وجل تنقسم قسمين، قسم يطلع على سطح التربة يسموه المجموع الخضري، قسم يدخل في ايه؟ في باطن الارض اسمه المجموع الجذري يثبت النبات، في بقى حاجات اسمها عقد بكتيرية ومش عارف ايه وايه ومش هدخلك انا في متاهة، تجمع له المية والأكل وطلعها كده في انابيب شعرية دقيقة في الساق سبحان الله، تبص بقى الخضرة دبت فيه ها؟ بعد كده حباية طماع نصها قدرة، وبعدين شوية طلع ايه؟ طلع زهر، وبعد الزهر كده سبحان الله تسقط الزهرة تطلع مكانها ثمرة صغيرة تقدرش انت تاكلها، لا كده طعمها ايه؟ مالح او مر، دي تكبر شوية بشوية بشوية، ده تفاحة وتلاقيها موزة وتلاقيها برتقانية وتلاقيها، سبحان الذي يقول للشيء كن فيكون، وسبحان الذي انشأ الامر بعد عدمه. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره، خلقها من اول خالق وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه تنقشوا. الشجر الاخضر ده اللي فيه ميه وحياه، وثبت علميا ان النبات في حاله تشبه الجهاز العصبي اللي عندك يفرح النبات ويحزن النبات، واثبتوا بالتجارب العلماء ان النبات يحس يفرح ويحزن ياه، وبعدين يجي عليه الليل يطلع بقى ثاني اكسيد الكربون. لكن الناس بالفطره كده تقول لك لو في اوضتك وردتين ثلاثه ولا بوكيه ورده عند المريض طلعها في البلكونه بره ولا قدام الباب، ليه؟ عشان بالليل هو ياخد الاكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون. يجي بالنهار اول ما الشمس تطلع كده والنهار يجي سبحان الله يروح ياخد ثاني اكسيد الكربون اللي في الجو ويديك انت يا ابن ادم الاكسجين اللي تستطيع ان تعيش به. صوره من صور رحمه الله عز وجل. النبات والحيوان كله في خدمه الانسان الذي كرمه الله عز وجل. سبحان الله. والنبات بيسبح والحبيب يعدي على القبرين اف لكما اف لكما. عبد الرحمن بن عوف قال خيرا يا رسول الله الي التأفف ده لي انا؟ قال لا لصاحبي هذين القبرين. القبرين دول اثنين اصحابهم كان احدهما لا يستبرئ من بوله. بيتعذبوا الاثنين الاموات دول بيعذبوا وما بيعذبوش بكبير. كان احدهما لا يستبرئ من بوله يقوم وهو لسه في قطرات بول تنزل في ثيابه يعذب في القبر عشان كده. سبحان الله. كان احدهما لا يستبرئ من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه بين الناس. يا ستار اللي بيقرب من الناس بعض. نظر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها فبلغها كما سمعها فبلغها كما سمعها. ومش علق اكثر من كده. بلغ اللي سمعت. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من اصحاب الالسنة الصادقة التي لا تزيد حرفا ولا تنقص حرفا. لكن في ناس هواة ادخال الايقاع الفتنه بين المسلمين. يقول لك الشيخ يوم الجمعه هلهل مش عارف مين شتم مش عارف مين. فهلهلنا ولا شتمنا؟ فقياسنا في كل شيء كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. والاسلام لا يلون لا يلون ولا يرى الاسلام تحت عنوان. الاسلام اعم رضيه الله لنا دينا. الله عز وجل يبلغ حبيبه فيبلغنا في اخر ما قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. رضيت رضي الله لنا الاسلام دينا. حق في يوم القيامه امام الله افتخر انني مسلم وانت تقول الحمد لله انني كنت مسلما وانت انني مسلم ليس تحت اي عنوان من العناوين. يقول ابن مسعود اياكم وايها يسمى بغير الاسلام. يقول لك اصل احنا عندنا لكن عندكم عند مين؟ عند مين اصحى؟ عند مين كلنا موحدين؟ لكن ربنا ايه شكفر اكثر من كده. وعلى ذكائك انت فهم الباقي. الاسلام لا يوضع تحت عنوان ضيق. لا اضيق عباءة الاسلام. عباءة الاسلام واسعة تسعنا جميعا ونعمل فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. بس تكفر الاولى. الاسلام كالماء لا لون لا طعم لا رائحة. الاسلام هو الكتاب والسنة بس. اكثر من كده لا. مش حد يلون الاسلام بلون ولا ياخد فرقة على جنب ويقول انا مش عارف تبع مين. لا انا تبع الاسلام. كلنا تبع الاسلام. كلنا تبع لرسول الله. بس وكفى هذا. يبقى الايمان بالبعث. الايمان بالنشور. الايمان بالحساب والميزان. اما حكاية وقف الله يعني الله لا. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليه. والايمان بالميزان. في ميزان هيزن علينا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال ذرة. وتذكر انت ابا ذر لما امره الرسول ان يعلم رجلا اراد ان يدخل الاسلام. واحد لسه جاي جديد. مش يقول له تعالى تبعنا احنا والباقي غلط. احنا اللي فيهم. لا. علمه يا ابا ذر. قرأ عليه سورة الزلزلة. بس. لا قال له الحكاية ولا الرواية. قرأ عليه سورة الزلزلة. بكى الرجل وقال عندما سمع قول الله عز وجل في اخرها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ايجد ربنا بمثقال الذرة يا ابا ذر. يعني ربنا هيوزن بعد كده. قال ايوه. قال كفاني تعليما من الاسلام هذا. بس كفاية تعليم ايه كان حلو اوي. اروح اخد بالي من الذرة اللي خلى يوزن بالذرة. امال الكلمه اللي توقع بين المسلمين وبعض تبقى شكلها ايه؟ ها؟ امال دم المسلم تبقى شكلها ايه؟ الدخول في عرض المسلم يبقى ايه؟ حج ابن عمر واول ما راى الكعبه وبهره منظرها قال يا كعبه الرحمن ما ابهاك وما اجملك وما اعظم حرمتك ولكن حرمه المؤمن عند الله اعظم من حرمتك. امال ايه؟ في عرض المؤمن تبقى خلاص في عرض المؤمن ازاي؟ كيف؟ سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم لزوال السماوات والارض وما فيهن، لزوال السماوات والارض وما فيهن اهون عند الله عز وجل من قطرة دم مسلم تهراق على الارض او خيط في عرض مسلم. والارض وما فيها تروح اللي فيها نقطة دم من المسلم تقع على الارض، ولا عرض مسلم ينتهك، ولا حد يتكلم على اخوه المسلم بشرط. نسأل الله ان يعصم ألسنتنا من كل سوء، والميزان والصراط، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، ومن هدي الصراط المستقيم صار يوم القيامة على الصراط المستقيم، ومن وزن اعماله في الدنيا بميزان الحق خفف الله عنه من الميزان يوم القيامة. عندك ميزان في الدنيا وزن به صح وغلط، حلال وحرام، استقامة وانحراف واضحة الامور، وعندك الايه المساقين اللي توزن بيها، مش في مصلحة اسمها مصلحة الموازين صح ولا لا؟ دي المصلحة دي قائمة على ايه؟ ان تعرف الكيلو ده صح ولا مش صح، مدموغ ولا مش مدموغ. هكذا انت في اعمالك، عندك الكيلو مدموغ ولا مش مدموغ؟ مدموغ. ده ايه؟ ده مصدق من الله رب العالمين الكتاب والسنة، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. كتاب السنة حطهم في الميزان، وهي على الذكر رفع الميزان على الكفة الثانية، ويا ترى ده من كتاب السنة ولا خارج كتاب السنة؟ لو كان من داخل كتاب السنة اعمله، مش من كتاب السنة ما تعملوش، واعرض الامر على اهل العلم، وما ايه ما تنزلش بايه بمعرفتك انت باي ميزان، لا يعني هما اللي يعرفوا يوزنوا. في ناس معاها دبلومات في الموازين صح ولا مش صح؟ في ناس معاها مؤهلات في علم الموازين، يعني ده علم مش يعني حقيقي، الموازين اللي انت المكاييف دي لها علم ولها دبلومات سبحان الله. هكذا ايضا ها في الدين اللي عنده علم الموازين ده، من اخذ من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ الكتاب، عارف حكم النسخ والمنسوخ المحكم والمتشابه المكي والمدني، ها عارف علم التنزيل، عارف السنه، حافظ الاحاديث، عارف علم الحديث، يعرف يميز بين الحديث الصحيح والحديث اللي مش صحيح، واخد بالك انت؟ مش هو يقول لك اصل انا سمعت انه حسن غريب، طب وانت ايش عرفك الحسن الغريب؟ يقول له واحد حديث ما يعرفش اي حاجه عن الحديث، لك مين اللي رواه؟ رواه عبد النعيم، ايش عرفك انت بالراوي؟ لو قلت لك رواه رواه محمود، ايش عرفك انت بمحمود؟ لما الطبيب يكتب لك الدواء تمسك روشته كده وتقول له ايه؟ الدواء يا ولد شركه اللي انت جيته والله الى عينك، ولا بقول لك ايه؟ هذا روشته وهذا تمرد الرفوش وعشرة جنيه ارميه ورا احنا ناطرين لانه مش متحملك، يقول لك انت درست طب؟ تقول له لا. تعرف الطب؟ تقول له لا. لكن امال بتتفلسف ليه؟ نيجي احنا نتكلم بقى يقول لك انت حافظ القران؟ لا بس بالعقل. هو اشمعنى الدين بالعقل؟ لو كان الدين يؤخذ بالراس لكان المسح اسفل الخرق اولى من اعلاه. لو كانت حكايه بالفتاكه زي ما انت فالح ها؟ كان لما تيجي تمسح على الشراب تمسح من تحت ولا من فوق؟ والله العقل بيقول لي من تحت، بس الدين قال لي ايه؟ من فوق، يبقى مش تبع العقل ولا تبع الدين؟ هو العقل يوديك في داهيه. هتوحدوه. لا اله الا الله. انا اشك عليكم لان انا حريص عليكم. هذه امانه. عشان انت تتعلقوا في رقبتي يوم القيامه. فرقبت زي ما انت شايفها تعبانه وغلبانه. ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا لكم من اهل الصدق. يا رب العالمين. والايمان بالجنه والنار. والايمان بالجنه والنار زي ما قلنا في الدرجه الكامله ده ايمان اجمالي. بيضربكم في تفاصيل. كل ما قعدت في مجلس تطلع لك الرجاله لهم شرعين، احنا لنا ايه؟ يا ست خش الامان. انت خايفه ان ربنا يحيف عليك يوم القيامه؟ صحوه. يعني انتوا خايفين ان يحيف الله عليكم ورسوله؟ ممكن دي مش ممكن. ربنا ينعم الست زي ما ينعم الراجل بالظبط. تقول لك ازاي؟ ده لو اتجوز عليا ببقى متضايقه في الدنيا، هيتجوز 72 في الجنه. يا ست ما تزعليش وان عليه النشاه الاخرى. النشأة الأخرى. ما تشغلوش بالكم بالتفاصيل. ما في دنياكم من أخراكم إلا الأسماء بس. عشان نفهم احنا غلابة في الفهم. فربنا سبحانه وتعالى بس عشان إيه؟ يعني على قد حالنا في الفهم بيدينا أمثلة دنيوية، ألفاظ دنيوية عشان نفهمها. لكن لو إدانا ألفاظ صعبة على دماغنا أفهمها إزاي؟ لو واحد دلوقتي قدامي في المسجد قام قال ثلاثة أربع لغة بالصيني، باللغة الصينية، أفهم له حاجة؟ مش فاهم. فلما ربنا كلمنا عن حقيقة الآخرة مش هنفهمها، فبس عشان القرآن بيبسط لنا المسألة. يدينا يقول إيه؟ يعني ما يقول لك يعني بس يا شيخ أنهار من خمر. يا ابني خلاص، ربنا حط أنهار من خمر، لا غول فيها ولا تسليم، خلاص. خد الكلام زي ما هو كده. شكل الخمر ده ازاي، طعمه ازاي، لان انت حرمت على نفسك الخمر في الدنيا، فربنا حرمك المتوسيق من خمر الاخرة. وتتان ما بين الخمرين، الايمان بالجنة والنار ومحبة الله، لشعبة من شعب الايمان. يعني احب ربنا، الافضل العباد من حبب العباد الى الله وحبب الله الى العباد. القد يحبب الله للعباد ماشي، ثم يحبب العباد لله ازاي؟ ليذكرهم بنعمه عليهم فيحبهم فيحبونه. تعطوا نعم الله شوف قد ايه ونعم، تذكرهم ايه؟ بنعم الله عليهم عز وجل، محبة الله عز وجل، والحب والبغض فيه، يحب في الله وتبغض في الله. يعني وشوف من اتقى الله احبه الناس وان كرهوا، يعني اللي بينه وبين ربنا عبار حقيقي، الناس تحبه غصب عنه. شوف واحد عارف لك الحب العبد العبد ده، الحب بالله ويذراع، او ربنا يحبب فيك قلبه اذا انت كنت تقيا لله عز وجل. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الحب والبغض في الله، يعني انت ما تكرهش العاصي لشخصه، انت تكرهه لعصيانه، وتدعي له ربنا برضه بالهدايه، اللي هو ايه؟ مبتلى، مبتلى، وتبقى حريص عليه. يعني مراتك ما بتصليش مثلا، لما انا بتهديها انت تبقى خايف عليه، زي ايه؟ نفرض مراتك البوتاجاز هب فيها، تلحق تطفيها ولا ما تطفيها؟ تطفيها بلع الله، تستنى الفرصه ولا ايه؟ تطفيها طبعا. ليه؟ لان بلاش مراتك انت على ليه؟ بنتك هتطفيها طبعا طبعا، تفرقت على طول منك دي، تكتب عليها تفكر في الاجابه. لا انا عايز اقول ايه؟ البيت المسلم مهما تدخله من خلافات، فانت برضه مش عامل مراتك على انها خلقت من ضلع اعوج وغلبانه، وامانه عندك، وامانه عندك يا شيخ عليك انك تحسن معاملتها. لذلك لازم تحسن معاملتها، واللي زعلان من مراته النهارده راح يبتسم في وشها، لا شيخ حمل لي امانه انها اضحك في وشك، وتروح تكسر ثواني. لا انا عايز اضحك على طول، عايز ده كان المحيا في وشها. كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحيا، بسام المحيا، كانش مكسر ابدا صلى الله عليه وسلم. قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم. فلو بنتك او مراتك هبت فيها البتر تلحق تطفيها، تحلم الصح صح. طيب لو مراتك ما صليتش او بنتك يوم القيامه يحصل لها ايه؟ هتعمل فيها ايه؟ النار. اخي ربنا تشوف نفهم القضيه ازاي؟ يا الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. يا خبر اقيموا الزينه في الدنيا الاخر، ما انا ابعدتهم عن الحرام ودخلهم على حلال، يبقى انا كده ايه؟ عرفت منهم ان النار ايه؟ هذا لكن اسيب اخويا المسلم واسيب مراته واسيب بنتي صلاتها في غيرها بعيدة عن رحمة ربها، بعيدة عن حرام ربها، بعدين اقول لا ان شاء الله ربنا يكرمها. لا، اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب. الحب والبغض في الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ربنا المرة محبة ايه؟ عملية. محبة ايه؟ عملية. يعني انت بتحب ابنك، لما بطل منك حاجة بتنفذها ولا ما بتنفذهاش؟ يبقى ده تقول ايه؟ الحب العملي. لان كل ما بطل منك حاجة تقول له حاضر حاضر حاضر، يقول لك بقول لك ايه؟ بدي لك 20 سنة بتعمل حاضر، انت هتنفذ؟ يبقى ده مش حب عملي. فانت بتدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى تنفذ الكلام اللي ايه؟ اللي هو يحبب فيك رسول الله ويجعله محبا لك صلى الله عليه وسلم. رأى رجلا في الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. فيسقي الناس، يسقي الناس، جه عليه وما رضيش يسقيه. خلي بالكم الرؤيا لا تحقق حكما شرعيا. واحد يشوف رؤيا، انا شفت في رؤيا ان مراتي الطلاق اللي انا القيته على مراتي ده مش واقع. الرؤيا ما تحققش ايه؟ حكم شرعي. فالرجل لما شاف سيدنا الحبيب بيسقي الناس بالفرش، قال له ليه بدأت تسقيني يا رسول الله؟ انا لا اعرفك. انا من امتك. قال لا انا لا اعرفك. قال يا رسول الله انا اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال أأنت قليل في صلاتك علي؟ قلت بلى. أنت مش كثير الصلاة علي؟ قال له آه صحيح. أنا قال له إذا لا أعرفك. أعرفك منين؟ ما دام أنت قليل الصلاة علي. صلى الله عليه وسلم يا سيدي رسول الله. واعتقاد تعظيمه، لازم نعظم الحبيب المصطفى. بس مش معنى تعظيمه أقول فيه أشياء كما قالت النصارى في المسيح ابن مريم. هو نهانا عن كده. قال له فكروني كما أطرت الإيه؟ النصارى المسيح ابن مريم. ليه؟ لان في ناس يقول لك اصل الرسول ده مش من طين، ده من نور. وتكلم لما وغفرت امه، يا ابني جبت الكلام ده منين ده؟ انت بتفتري؟ يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم نقص عظما انك تدعي من عندك حاجات. ها فرعهم كفى ان الله قد قال فيه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وقال فيه وانك لعلى خلق عظيم. وقال فيه انك باعيننا. كل كلام بقرعة فلا يحتاج الى تعظيم كذب. لا تقل في رسول الله ما ليس ابدا. ولكن قل ما جاء في الاثر. وما جاء في الكتب الصحيحة. اما تدعي من عندك اشياء غريبة. لا. تعظيمه. ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنة. دي الاربعة وعشرين شعبة اللي احنا قلنا عليها ايه? او قسم بلاش شعبة احسن راح يكون من اللي يسجلوا لك ايه? بيعملوا شعب اللي القسم الاقسام بتاعت الايه? الايمان. تعالى بقى للاخلاص. لتبع الايه? القلب برضه. الاخلاص منبعه ايه? او مركزه ايه? القلب. يدخل فيه ترك الرياء. الرياء ان تحب ان ترى وان يقال فيك خيرا وان لا يقال فيك شر وان يظن الناس بك خيرا وان لا يتهمك احد رغم انك غير ذلك. ازاي يعني? سيدنا عطاء بن رباح الله يرضى عليه صديق الحسن البصري وسعيد بن المسيب واحد كبار التابعين وتلميذ الصحابة افاض من على خبر نزل على المزدلفة جمع عند المشعر الحرام قالوا لي عطاء قالوا نعم قالوا اتظن ان الله قد قبلنا قال والله اكاد اوقن ان شاء الله انه قبلنا لولا ان فيكم عطاء بن رباح لولا ان فيكم هيقول عطاء هو ده السبب الايه انبهر المساله وابو حنيفه بيسألوا عن اثنين من اساتذته ابو حنيفه مين افضل فلان ولا فلان لهم لا يرقى لساني ان يذكرهما فكيف يفاضل بينهما. قل انا اقل يعني لساني مش من مستوى ان يجيب سيرتهم لان لساني قليل اوي هم كبار اوي اوي اوي فازاي اقارن بينهم. الكلام ده للناس اللي قاعدين ايه يقول لك العالم الفلاني ايه والعالم العز الثاني لا خلي بالك انت سبحان الله. اليسير من الرياء شرك. من عمل من اجل الناس فهو مشرك. ومن ترك العمل لاجل الناس فهو مرائي. صعب قوي. اترجمها? ابو حلوم. اصعب حاجة بتصيبنا امراض القلوب. اللهم اشفي امراض قلوبنا يا رب. العمل من اجل الناس ده شرك. لان ربنا اغنى الاغنياء عن الشرك. اللي بيعمل. عشان الناس تقول ده كويس يبقى ده ايه? مشرك. وان تترك العمل الصالح. عشان الناس ما تاخدش عنك فكرة كويسة فانت مرائي. الله الله الله. طب ما اعمل ايه? قال انا اعمل العمل لوجه الله. بس. ماليش دعوه بالناس بصوا. ما بصوش. قالوا. ما قالوش. مش عارف ان الكلام ده كله ما يهمنيش في شيء. لان اليسير من الرياء شرك. طيب. يبقى ترك الرياء. وترك النفاق. طبعا علامات المنافق معروف. حدث كذب. وعد اخلف. ائتمن خان. او عاهد غدر. خاصم فجر. الى اخره. دي معروفة دي. لكن في صفتين دي صفات فردية. لما يتكلم يكذب. لما يعاهد يغضب. لما يخاصم يفجر. كل الازواج والزوجات اللي بيتطلقوا الغالبية منهم منافقين ليه? لان لما بيتخاصموا يطلقوا فجرة. كل واحد يطلع اسرار بيته بره. ويروح يتجوز يقعد الزوجة الثانية تعرف اخبار المطلقة الاولى. كان كذا وكذا وكذا وكانت عايش معاه ازاي وازاي وكذا. ده ايه? ده من علامات النفاق وعلامات ان اذا خاصم فجر. قالوا خلاص طلقتها ركش دعوة بيها. وانت برضه يا مؤمنه اتطلقتي خلاص اسكتي ما توفقناش مع بعض انتهى الموضوع على كده. دي صفات فرديه. في صفتين جماعيتين للمنافقين يكرهوا حاجتين الجهاد في سبيل الله والحكم بما انزل الله. اظن واضحه مين الجهاد في سبيل الله المنافقين يكرهوا قوي سيره الجهاد. لا لا لا لا ده ربنا قال وان جنحوا للسلم فاجنح له يعني 6236 ايه يدي نفس الايه اللي نزلت عنده خلاص. والمنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة غزوة واحدة وصموا بالنفاق وربنا قال للرسول ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. لكن احنا لو انتدبنا للجهاد وتكلمنا على الجهاد الناس كلها شوف خطوة الجمعة اللي فاتت كانت سخنة ازاي وانا روحت مرعوب منها عن الجهاد كله سبب ومثلك قد الشيخ اتكلم مش عارف عن جماعة مين وكلم عن الستات والبنات سابوا الموضوع الاساسي لان الهارة بيحكم فصداد المنافقين يكرهون الحديث عن الجهاد ويكرهون الحكم بما انزل الله. دي صفات ايه؟ جماعية. لان مين يكره قطع يد السارق الا اذا كان للسم؟ صح ولا لا؟ من يكره رجم الزاني الا اذا كان مرتكبا للفواحش؟ صح ولا صح؟ من يكره تحريم او جلد 80 جلدة الا اذا كان سبابا وخوابا في الاعراض وقاذرا للمحصنات؟ من يكره 80 جلدة لشرب الخمر الا اذا كان سكيرا؟ من يكره اعدام تاجر المخدرات ومروج المخدرات الا اذا كان تاجر مخدرات ومروج مخدرات؟ من يكره هذا الا انه منحرف وفاسد القوية؟ لكن لو هو منطوي على الايمان يفرح قوي. لان الانسان قال ايه؟ قال على شوف ابن حزم، كلام ابن حزم في المحلى الله يرضى عليه، قال فقيل الثاني ابن حزم قال على الحاكم المسلم ان يدبر لكل شاب عملا ودابة لتوصله الى العمل ومسكنا وزوجا. كلام ابن حزم. الكلام ده الكلام ده لو كان قاله واحد زي شارتر ولا هيجل ولا ويل جوران ولا الفلاسفه ولا جوته ولا كلام الفلاسفه دول بتوعهم ولا سبينوزا ولا حد من ده كله كان هللوا ومجدوا فيه. لكن لما قالوا فقيه مسلم ما حدش اعاره في التاريخ. وده شوف الدوله عليها تدبر للشاب عمل ومسكن. وشوف ابن حزم ايه؟ ودابته توصله للعمل، ها، وما كانش قادر يتجوز تجوزه. وفي نفس الوقت قال ايه؟ قال الست ما تمشيش متبرجه في الشارع، وبالتالي مع العصر الحديث ما تطلعش المجلة عليها واحدة عريانة، ولا مجلة الرياضة اللي بيقولوا لي اخواننا بيقولوا في مجلة بتاعت رياضة، ها، بيجيبوا البنات وهم ايه بيلعبوا بقى سباحة واقعية، والولاد بتاع الثانوي واعدادي بيشتروها مخصوص عشان الصور الملونة اللي فيها دي، والعياذ بالله. خلي بالك. ويبقى اذا لا الستات تخرج ولا تتحم في الاوتوبيسات وتبقى محجبة ومخمرة ومنقبة، والشباب الدولة المسلمة جوزته من بيت المال. وبعد كده بقى لو ارتكب بقى جريمة الزنا بالله عليك نعمل به ايه بقى؟ لا ده بقى مش يستاهل بقى الرمل والطوب، ده كان اقطع فيه بالحته. صح ولا لا؟ يعني الاسلام مش دين وحشية. الاسلام بيسر الاول، يعني غلمان المغيرة بن شعبه سرقوا جمل بتاع اعرابي وراح ذبحينه واكلينه اكلوه، دفعوا بالجمل لعمر بن الخطاب. مالك؟ الولاد دول العبيد دول اشتروا او سرقوا الجبل بتاعي جرحوه وقتلوه، بعد ما سرقوه اتوحدوه. سيدنا عمر قال غلمان من هؤلاء؟ فغلمان المغيرة بن شعبة احد اغنياء المدينة. تعال يا مغيرة، هل يجيعكم المغيرة؟ المغيرة ما بيأكلكوش كويس؟ قالوا نعم. ايوه ما بيأكلناش كويس. قال يا ابن شعبة ادفع للاعرابي ثمن بعيره، ولو سرقوا مرة اخرى لقطعت يدك انت. يا سلام يا امير المؤمنين اللي فاهم النصوص، يا سلام على الفقه. قال انت مجرعهم. قال اه. قال يبقى انت تدفع الثمن الاول، ولو سرقوا مرة ثانية يبقى مش هم اللي سرقوا، يبقى انت. يا خبر ابيض. شوف الفقه حلو ازاي، شوف الدين حلو ازاي. ها بس يا داوود تقرا زبورك فين؟ ها؟ يبقى يدخل فيه ترك الرياء والنفاق. النفاق الصفه الجماعيه بتاع المنافقين. الايه؟ الخوف من سيره الجهاد تلبش جدته. او من الجهاد سبحان الله. حتى يقال ان الحديث اذا رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر حديث في السند بتاعه خلل. اصل كل واحد بقى ان شاء الله يقول جهاد النفس ان شاء الله، يبقى في جهاد. صح ولا صح؟ يبقى في جهاد. وعبد الله بن المبارك الله يرضى عليه لما كان بعت لاخوه في الله اللي قاعد في الحرم ليل نهار، قال له يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعباده تلعب. لو شفتنا واحنا بنحارب والتراب والخيل بتتعثر علينا والجروح اللي نازله علينا في الحرب، لا تقول ان انك بتلعب في العباده وانت قاعد في الحرم. هناك انواع من الجهاد. خرج رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات، احد من والديك حي؟ قال كلاهما حي. قال ارجع فالزم اقدامهما فيهما تجاهد تجاهد. شوف الدرس. اذا كما قلنا ان من ضمن شعب الايمان ترك الرياء وترك النفاق، لان دي مش من موجبات الايمان ودي موانع تمنع الايمان ان يتصرف الى القلب. ثم التوبه في القلب بطن عمل ايماني من اعمال القلوب. والتوبه كما قال احد العلماء ان استغفارنا يحتاج الى استغفار، يعني الصلاه بتاعتنا عايزه صلاه والعباده بتاعتنا عايزه عباده، لان كلها دليل ايه؟ مع المؤمن الصادق لو كانت صلاته صحيحه كان لا يهلع عند المصيبه ولا يمنع عندما يؤتى خيرا. من ضمن ثمرات الصلاه الصحيحه، من ضمن ثمرات الصلاه الصحيحه انها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، لكن هو ما زال في الفحشاء وما زال في المنكر وما زال في البغي، دليل عند صلاته مشكوك في امره. فامر التوبه مش مساله استغفر الله وبس، لا، فتقلع عن الذنب وتندم على ما فات وتعزم على عدم العوده وتعيد الحقوق الى اصحابها، وبعدين ما تاخدش الامر بالفلسفه الكذابه، بالعكس كما بتاخد الامور كما هي. قال الله، قال رسوله سمعا وطاعه يا رب، سمعا وطاعه يا رسول الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، والعياذ بالله رب العالمين. والخوف والرجاء بعد ما تتوب تخاف ان ما تقبلش توبتك، تخاف ان ما يقبلش عملك، تخاف من هول المطبع يوم القيامه. ثلاثه احزنتني حتى ابكتني، سيدنا سلمان الفارسي يقول كده، الصحابي الجليل سلمان ومنا على البيت، والثلاث حاجات حزنتني لغايه ما بعرف منهم على طول. هي سلمان قال رضي الله عنه: ثلاثه احزنتني حتى ابكتني، فراق الاحبه محمدا وحزبه، وهول المطلع، والوقوف بين يدي الله عز وجل. ثلاث حاجات رعبته، انه فارق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بانتقال الحبيب للرفيق الاعلى، هول المطلع يوم القيامه، من بعثنا من مرقدنا، من اللي قلنا سبحان الله باللغه بتاعتنا دي، ثم الوقوف بين يدي الله، وما من عبد الا وسيحاضره الله محاضره، نسال الله ان يثبتنا يوم القيامه وفي الحياه الدنيا، ان ربنا على ما يشاء قدير. كما ان الخوف كما قلنا من قبل ان المؤمن عشان يصل الى الله قلبه عامل زي الايه؟ زي الطائر. الطائر له راس وله جناحين. الجناحين بتوع الطائر جناح من خوف وجناح من ايه؟ من رجاء. ورأس الطائر محبة الله عز وجل. فلما انت احبيت الله عز وجل وخفت منه ورجوته خلاص. العلماء قالوا طيب نغلب جانب الخوف والله جانب الرجاء. قالوا والله طالما انت بصحتك غلب جانب الخوف. لو جاءت لحظة الوفاة وشعرت انك خلاص غلب جانب الرجاء. عبد الله بن مسعود الله يرضى عليه ادركته المنية. فالصحابه كيف حالك يا ابن مسعود؟ قال ذكروني برحمة ربي. يا سلام، قولوا لي الكلام اللي ايه؟ يخلي عندي ايه؟ امل. قالوا يا ابن مسعود والله ما من عبد يحسن الظن بالله الا واحسن الله اليه. قال وانا احسن الظن بالله. أنا. يا سلام، يبقى سبحان الله ما دام الانسان يحسن الظن بالله، ما مات عبده وهو يحسن الظن بالله الا وكان في ايه؟ في رحمة الله وكانت الله يوم القيامة. بس في نقطة، تحسن الظن بالله وانت تعمل خيرا لله. ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو احسنوا الظن لايه؟ لاحسنوا العمل. لما تطلع لنا واحدة في التلفزيون ملونة الوش وشعرها مكشوف ورجلها مكشوفة ودراعها مكشوفة تقول ايه؟ انا ما بحبش النفاق، انا ما بحبش الرياء، انا خاف من ربنا جدا، انا امنة في رحمة ربنا قوي، انا بقى تبص كده وتبرق انت تقول الله ما حاجه من اثنين، يا نهبل يا اللي بيتكلم ده ما حاجه من يا اما احنا مش فاهمين يا اما الموضوع غلط، صح ولا لا؟ وربنا يهدي الجميع. بالعكس هم باصين عليكم انتوا اللي كنتوا الهبل. خلي بالك يقول لك او بتاع الجامع ده اهدى وتطرف ها ليه متطرف ده كانه بيصلي كل صلاه في الجامع يلا هو من صفات المتطرف في الزمان ده انه يروح يصلي كل صلاه في الجامع الله ده على كده الصحابه كلهم متطرفين ده انا ما فيش انا مش عايز اقول بقى في الكلام ايه ولا ايه ما يبقى كده اذا كان التطرف ان اصوم الليل وخميس ها واقوم الليل واحضر مجالس العلم واقول الحلال انه حلال والحرام انه حرام واقرا القران واحترم العلماء يا خبر ابيض هو التطرف عندكم طب كان كده بقى ها والرجعيه كده بقى اللهم اجعلنا رجعيين واحشرنا في زمرة الرجعيين يا ما بقول لك ايه بقى ان كانت الرجعيه عندكم هي الدين طيب خلاص يا اخويا انا راجع ونص ده انا راجع انا ولا خلفوني انا ما اعمل ايه كلنا راجعين اذا كان فيها الرجعيه رغم ان الدين هي تقدميه كلها الدين تقدمي تمام سبحان الله يبقى الخوف والرجاء والشكر لمن يا سلام شكر الله طب لا عرفت تشكر ربنا على ايه ولا على ايه ولا على ايه ها واذا رزقك الشكر فهذه نعمة تستوجب شكرا اخر لانه لم اصبرك على شكره يبقى دي ايه يبقى دي نعمة والنعمة عايزة ايه شكر لان ربنا قال وقليلا من عبادي الايه الشكور الشكور وليل القوي اللي بيشكره دول بس شكر حقيقي اوعى تفكر ان البقال اللي بيلقع الجنيه فوق وشه وظهر اول جنيه كله الصبح ولا الصبايعي فكر ان ده شكر والله اللي بيوس ايده وشه وظهر ده شكر لا والله ما الامام بيطلع على المنبر الحمد لله يا رب العالمين يفضل كل الناس يا ابني بتعمل ايه؟ لك انا شفت ابويا بيعمل كده انت يا ابويا بتعمل كده ليه؟ شفت جدي طب ان كان جدك يعني على غيره وده تعمل زي جدك برضه فمش تسال العالم بالحركه دي صح ولا غلط؟ يقول لك غلط بس انا لقيت ابويا برضه بيعمل كده العالم يقول لك غلط يقول لك غلط فانت سبحان الله الشكر هو الشكر العملي والشكر من جنس النعمه الشكر من جنس النعمه يعني لو واحد ربنا انعم عليه بالمال قاعد يقوم طول الليل ويصوم طول النهار وما زكاش عن مال ولا تصدق يبقى ده شكر؟ لا لا ما ينفعش ما ينفعش سبحان الله وابو نواس عدى على واحد بيجلدوه فالراجل كل ما يتجلد الحمد لله الحمد لله اعرابي ما يعرفش حاجه الحمد لله قال له اشتغلت يا ذك ابو نواس عايز يعني يقف الراجل والعياذ بالله قول الحمد لله عشان ايه الضرب اشتد والعياذ بالله قال كده فالراجل اعرابي فهم الكلام ايه على غير محمله قال اشتغلت يا ذك فبص للسما كده قال هو قال له ابو سنوات ايه؟ يا ابا نوات هذا جزاء الشاكرين. قال له اه ولئن شكرتم لازيدنكم فانت واخد بالك. قال له اللهم باعد ثواب الشاكرين عني. انا مش عايز الشكر اللي حسن. بس جاهل يا عيني ايه مش فاهم سبحان الله. لكن انت زدت يا زدت يعني ايه؟ يعني انت ان زدت جرعه الشكر زادك الله من جنس النعمه. اه والنعم يحافظ عليها بالشكر. اذا رزقت بنعمه ترعاها فان المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع النقاب. اتوحدهم لا اله الا الله. الرجاء الشكر الوفاء يا سلام على الوفاء. الوفاء ده من ايه؟ من صفات المؤمنين الصادقين. الوفاء ربنا قال في سيدنا ابراهيم ايه؟ قال وابراهيم الذي ايه؟ وفى وفى الوفى بايه؟ قال يا خبر ما فيش حاجه كلف بيها الا ما ايه؟ عملها على الوجه الاكمل. قدم جسدك للميران قدم قرب ابنك للقربان قدم ها روح واخد ابنه زي ما قلنا في درس السبت بتاع الحج روح ايه جاي يذبحه عند الجمره الصغرى ابليس يطلع له يقول يا ابراهيم اخرجت اجننت يا رجل تذبح وحيده تذبح بس فلبس كبدك الشيطان يعمل لك كده ضيع الاشين اللي حلتك يجي يقول لك انت كده ضيع الاشين اللي حلتك سبحان الله تروح تحل وتقعد على الحميد المجيد طب ده حلو انك تقعد على الحميد المجيد انت مش فاهم المهم سبحان الله هتذبح وظل سيدنا ابراهيم ايه يرمي بالحجر ورا الحجر ورا سبع حجرات سبع حصيات ساق ابليس في الارض سيدنا ابراهيم قال انا هنقل بعيد عن المكان اللي فيه الشيطان ده راح عند الجمره الوسطى طلع له تاني راح رمي بسبعه ساقت اقدامه في الارض قال والله لاخده وراح عند هناك بعيد شويه راح عند الجمره الكبرى ها راح ربيع بسبع تاب فساقت اقدامه في الارض فاراد تنفيذ امر الله فاذا بالله عز وجل يفدي اسماعيل ايه بكبش عظيم ونجح سيدنا ابراهيم في الايه في الامتحان وابراهيم الذي وفى الوفاء الوفاء تعالى لسيدنا الحبيب المصطفى استاذ الوفاء صلى الله عليه وسلم. داخلين مكة بقى في عام الفتح، المسلمين مبسوطين. يوم النصر سعد بن معاذ احد زعماء المسلمين وزعيم الانصار، اليوم يوم الملحمة، يوم الحرب يعني، اليوم تستحل الحرمة. خبر ابيض، الرسول لقي سعد الحمية واخداه، واحد عايز يدخل ينتقم لرسول الله، فالرسول مش عايز دي، ومش عايز لو نزع الراية من ايد سعد تأخر في ايه؟ في نزيد سعد، يعني انت ابن المدينة وزعيم وحاطط لي السجن تاخدها مني. فعمل ايه الرسول؟ عمل حاجتين لفصله قياسة النبي، اه واخد الراية اداها لابن سعد الاول، يبقى ما طلعش من ايه؟ منه، خدها ايه؟ لابنه، وابنه بطبيعة الحال كان هادي. شوف الفرق بقى الغريبة، ايه؟ الاب في شوية انفعال والابن في ايه؟ في هدوء. ابن ابو بكر نفسه، ابو بكر يقول ان في حدة، خلي بالك انا في ايه؟ حدة، فان رأيتموني غضبت فقوموني. يبقى قالوا له حاسب على بكر، يا خبر ابيض، مش اللي هيكلمني هخدع عليه؟ اخوة كرماء، قولي مرة بيقول في مسجد عندنا طلع الواحد المنبر قال لهم الكلام اللي هقوله ده صح 100%، اللي هيعرضني نهار مش فايت، وانا هسألك انتوا لا مؤاخذة جبت واحد للمذبح ولا كان ده امام وعالم؟ مش ممكن واحد يقول اللي هيعرضني اذا كده كل الناس يؤخذ منهم ويرد الا رسول الله؟ يعني تقول على كلام صح وغلط وعلى كلام فلان صح وغلط الا ما قلنا انه قال الله قال رسول، ده ما فيهاش ايه؟ بعد ما ادت الراية لابن سعد قال سعد بن ايه؟ اليوم يوم الايه؟ الملحمة. قال الرسول بقى اليوم يوم المرحمة. في فرق بين اللام والراء. سيدنا سعد بيقول ايه؟ الملحمة، النهارده يوم الحرب بقى، انا انتقد بقى، انا اعرف بقى الايام اللي تعبوا فيها الرسول وصحابه مهاجرين اخواننا دول. الرسول قال لا، اليوم يوم المرحمة. وبالقرآن يقول له ايه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم. كلام ده لسيدنا الحبيب ولنا ولصاحب البيت وللمدير وللرئيس وللوزير وللغفير، كله عايز ايه؟ يبقى كله عنده رحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دخل واحد على الحجاج وكان جبار، قتل في حياته 60,000 واحد. كنت بدي محاضرة مرة في احدى المحافظات، مش هذكر اسماء يعني، والحجاج قتل بايده 60,000 واحد. واحد على قد حاله قاعد يقول الله ده كان قتله قتله بقى، يعني ايه اللي كنت عليها؟ المهم فالحجاج ايه، واحد دخل عليه ومخوفه منه بقى، قال له ايه؟ لقد اوتيت ما لم يؤت رسول الله. اللي قاعد يقول ده النفاق ما يوصلش غير كده، في حد يؤتى اكثر من اوتي رسول الله؟ قال ده راجل النفاق، انت منافق. قال الله يقول لرسوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده كلام ده الرسول، وانت غليظ القلب وما انفضنا من حولك. عليه غلط عندنا، ها؟ والعياذ بالله رب العالمين. والراجل الخياط راح لاحد العلماء قال انا كنت بخيط اثواب الحجاج. قال له انت كان حجاج؟ تعرف الحجاج يا عيني هيروح في بوكر مع الحجاج. يبقى لو الظالم كل واحد يوقف عنده ظلمه ما كانش يفتري، لكن يا فرعون ايه اللي فرعنك؟ يعني ما لقيش حد يصدني، كله طاقة بالهمزة ولا بالقاف كلاهما. طيب الوفاء، الوفاء سبحان الله، الوفاء كان يتمثل في سيدنا الحبيب، كان لما يخبط الباب سيد عائشة تقول ببص لقيه رحب قوي، مرحبا مرحبا، وراح ترش العباية بتاعته، وكان أكبر ترحيب للرسول أن يفرش عباية الحد. سيد عائشة مين يا رسول الله؟ يقول هالة، هالة أخت خديجة وصديقتها كانت تزورنا أيام خديجة. السلام، كان مجرد أنها صديقة خديجة لزوجته حبيبته دي سبحان الله فيكرمها. ها؟ وكان لما يلاقي السيدة حليمة السعدية جاية، كان عنده 61 سنة، ينفذ من فوق البعير. يطلب من تناش جمل لما يناخله ويجي يسلم على حليمة أمه مرضعة ويقبل إذنه ويروح نايم برأسه على صدرها ويمسح على صدر حريمة وكانت عبرت من السن الثمانين سبحان الله. ويقول كم لهذا الصدر من فضل على نبيكم وباع وشفاء. يوم ما فتح مكة رسول الله وقف عند حدة وقف لهنا يا رسول الله قال كان هنا حجر كان يلقي علي السلام وأنا في مكة. كان عنده وفاء للجذع اللي كان يخطب عليه الناس ولما طلع على المنبر ان الجذع حنينا لرسول الله ما سكنش الا لما نزل وحط عليه ايده سكن الجذع. وفاء وفاء. يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء زانك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع العظماء فاذا رحمت فانت ام او اب هذان في الدنيا هما الرحماء واذا اخذت العهد او اعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. لما يدي العهد ما يخش بالعهد ابدا. استاذ الوفاء صلى الله عليه وسلم يتمثل الوفاء به عليه الصلاة والسلام. فانت يجب ان تتخلق باخلاق رسول الله. وقف بما وعد في حدود المصطفى. من درجات الايمان الصبر. اصل الحديث بتاع الايمان بضع 70 شعبة او 60 شعبة ده حديث ايه؟ عام وشامل ورد الدين كله. يبقى بعد الوفاء الصبر. الصبر على ايه؟ على الطاعة. الشيطان يجي يقول لك وما الشيخ نسي نفسه النهارده؟ يبقى انت خد اكثر من ساعة ونص. ما تقوم في الشهر. ما الشيخ كله ما يخلي على كده. هو انت يعني طبقت الكلام ايه بدأ اقول له لا يا حبيب اقول لك ايه؟ انا هصبر هصبر لغاية ما يخلص. هو هيطول وانا هطول معاه. ها؟ مش لما تروح عند صاحبك اياه ولا اقعد تحت الحجر ما تتعوضش. لا اقعد تحت الحجر ما تتعوضش صح ولا لا؟ ايه ربنا كان نرجع الى تاني؟ يا عالم سبحان الله ربنا يجمعنا واياك في مستقر رحمته. الصبر على الطاعه اصعب على النفس من الصبر على المعصيه. لان الصبر على الطاعه ضد هوى النفس. لكن الصبر على المعصيه عارف ان ده يودي الداهيه. الكذب يودي الداهيه والنفاق يودي الداهيه والخمر يودي الداهيه والربا يودي الداهيه. لكن الصبر على الطاعه صعب صعب. خلي بالك احد الصالحين جماعه راح يزوروه ما توحدوه فراح جاب لهم عيش وملح. هو ده اللي موجود تاكله؟ قالوا ناكل. اكلوا بعد ما خلصوا نقوم ونصلي ركعتين شكرا لله. فبصوا بعض كده قال ما بالكم لو اطعمنا لحما لاقامنا الليل كله. شوية عيش وملح شوف شوف الله حتى نظرهم لطيف وحلو ومقبول وكانوا بسامين ولكن كانوا ايه الايمان بدء قلوبهم. ها على سيدنا عمر الله يرضى عليه فاكرين انتوا الدعابات اللطيفه بتاعته خرج هو ابو بكر ما فيش اكل عندهم. شوف كانوا من اغنى الاغنياء وانفقوا الاموال في سبيل الله. قالوا تعالى نبعت ابو ذر. ابو ذر قالوا نعم. اروح لبيت الرسول كده تلاقيش عنده اكل. راح قال ما عند الرسول من طعام. طب روح لعبد الرحمن بن عوف. راح لعبد الرحمن بن عوف قال ما وجدته. طب روح لسعد بن ابي وقاص. راح لسعد بن ابي وقاص رجع قال ما وجدته. مش كلمه شويه الله. فسيدنا عمر قال له ايه؟ قال له اجلس ابا ذر لو ذهبت الى بئر حاء بئر من ابار المدينه اللي كانت مليانه ميه لجبت. اقعد يا اخي. بس يظهر برضه اخوه بهذا ما عنده عشم فيه. ها؟ وكان يظهرهم كده. ها؟ سبحان الله. الست العجوزه. عجوزه امراه عجوز. يا رسول الله ادعو الله ان اكون معك في الجنه. قال لها اسكتي يا امراه لم يدخل الجنه عجوز. عيط للست. لا متعاطف ايه؟ لما تبكي؟ قالت كده يا رسول الله انا عجوز. قال لا أما سمعت قول الله عز وجل عربا أترابا. أتراب يعني إيه؟ يعني في سن إيه؟ سن 33 لما في عجوز في الجنة؟ ها؟ بقى سبحان الله ما فيش عجوز في الجنة سبحان الله العظيم. طيب يا سيدي يبقى الوفاء الصبر وبعدين الصبر ده مهم يا إخوان. عايزك ما تشكيش لحد. اشكر لله لله. اللهم اجعلنا من الصابرين يا رب. والرضا بالقضاء ده من ضمن الصبر برضه. ترضى بما قضى الله. خلاص. والتوكل خليك متوكل على الله. والله يا اخي كريم شرح صبري في التليفون الرابع اللي بجيلكم يقول لي دي انا كنت استفدتك فتوى ان جالي شغل في البنك الاهلي اروح ولا ما اروحش؟ قلت له ما تروحش. انا اتحينت خلاص ما تروحش. طبعا لك ان تتخيل الكساد اللي فيه شباب اليوم دول. وتخيل الابو الام قالوا له ايه؟ وقالوا في عمر ايه؟ ها؟ راح هو ايه؟ سحب ورا من البنك، قال لهم مش بيشتغل. رجع ليه شركة بترول بعتله جواب بالتعيين. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. جربها انت كده؟ انا حكيت لك زمان واحد جاني قال لي بقول لك ايه؟ البيت جاله اخلاء اداري. ها؟ وبعدين هيدونا خيمه ورا المحافظه. اعمل ايه؟ قلت له اتجه الى الله بالدعاء. الراجل يعني مهزوز فرضه. قال يعني ايه؟ بتطلب رزق من ربنا؟ قال من شيء الا عندنا خزائنه. قال يعني ربنا عنده؟ قال له قلت له عنده. قال يعني عنده شقق؟ قلت له عنده شقق. ما ربنا عايز يطمن، عايز برضه هو العبد برضه ضعيف. ضعيف برضه ربنا يقوي ايماننا وايمانكم يا رب. عنده شقق يعني عنده شقق. قال عروان اهو. ها؟ وربنا يكرمك، ربنا يكرمك انت تتنشق كده في حالك، ربنا كريم. هو نزل من هنا وتليفون احد الاخوه اللي ربنا فتح عليهم، قال سيدنا الشيخ سنعم انا عندي شقه كده عايز اطلعها لله لا بمقدم ولا خلو، عندكش شاب عايز ايه؟ رحت بعت لاخينا يا عم قالوا لك امبارح ايه؟ عنده شقق، قلت له عنده شقق، روح للراجل الفلاني الاخ كان وقاعد وصلنا دلوقتي واخد بالك انت بس مش شبابك حبيب واخد بالك واخد بالك انت كل ما يقول لي عنده شقق عنده خير كبير قوي بس انت ايه؟ اطرق الباب بيقين وبتوكل وصدق من توكل على الله كفاه اللهم اجعلنا من المتوكلين يا رب العالمين. يبقى ايه؟ بقبيل التوكل دي يكون ده مثل الختام. ولا تنسوني من صالح دعائكم في رحلة علاج نجدي من الغد ان شاء الله الى ان القاكم ان شاء الله مش اخر عليكم باذن الله. يعني واحمل سلامكم لاخوانكم في مسجد الدريد ان شاء الله يوم الجمعة، وان شاء الله يوم الاثنين الجاي ان شاء الله اكون موجود معاكم في درس الاثنين هنا ان شاء الله. شكر الله لكم واجيب عن الاسئلة بعد الصلاة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.